نعم أفضل الإيمان، نعم أفضل. بسم الله. نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ما بعد. هذه الحديث التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إثبات معية الله لخلقه، وقلنا أن المعية معناها مع، وتنقسم إلى قسمين: معية عامة، وهذه لجميع الخلق ومعناها الإحاطة، ومعية خاصة، وهذه خاصة بعبادة أهل الإيمان ومعناها الحفظ. فقرب ربنا سبحانه أو معية ربنا سبحانه وتعالى لا تنافي علوه، فأراد أن معية وقرب كما في الأحاديث لا تنافي علوه، لا تنافي علو الله، وأن الله عال على عرشه، عال على مستوى على عرشه، عال على خلقه سبحانه وتعالى. فقال قوله: أفضل الإيمان، يعني أكمل الإيمان. أفضل هنا معناه أكمل، كمال الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، يعني بحفظه سبحانه وتعالى. قال: حديث حسن أخرجه الطبراني. لكن هناك من ضعف هذا الحديث من أهل العلم فيما أذكر، هناك من ضعفه، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية حكم عليه بالحسن. قال: من حديث عبادة بن الصامت، وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق، يعني لا يتفل قبل وجهه، يعني تلقاء وجهه، فإن الله قبل وجهه. نعم، أراد أن يبين أن قرب الله لا ينافي علوه سبحانه وتعالى. وقد جاء في سنن أبي داود وغيره أن إماما تفل قبل وجهه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يصلي بكم، لا يصلي بكم. فهذا نهي أن يتفل الإنسان قبل وجهه، ولا يتفل عن يمينه، إنما يتفل عن يساره، عن يساره. إن كان في مسجد ويخشى تلويث الفرش يتفل كما قال العلم، إما في قطرته أو يكون معه منديل، يتفل في المنديل حتى لا يلوث المسجد. فقال: فإن الله قبل وجهه، قال: ولا عن يمينه، يعني لا يتفل عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، يتفل عن يساره أو تحت قدمه، يعني يتفل تحت قدمه ويضع عليها. لكن إذا كان في مسجد وخشى تلويث المكان فإنه ما يتفل تحت قدمه، بل يتفل في منديل أو نحو ذلك. الشاهد من حيث قوله: إن الله قبل وجه المصلي، إن الله قبل وجه المصلي، وهذا القرب يا أخوة لا ينافي علو الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء عز وجل. قال: وقوله اللهم رب السماوات السبع، يعني خالق السماوات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. فالق الحب والنوى، الفالق يعني الفاتح، فتح الحب، ومعناه أن الله عز وجل فلق هذه الحبة حتى يطلع الزرع منها. والنوى نوى النخيل، التمر الذي يكون في التمرة يسمى النوى، نواة التمر. قال: منزل التوراة والإنجيل والقرآن. منزل دل على علوه سبحانه وتعالى، أنه عالم على خلقه، مستوى على عرشه، عالم على خلقه. قال: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، يعني مقدم رأسها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. رواه مسلم. اغني أو اقضي عني الدين، يعني أعني على قضاء الدين، أعني على قضائه، واغنني من الفقر. ثاني، يطلب الله عز وجل أن يغنيه من الفقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر، فكيف ينبغي المسلم أن يستعيذ بالله من الفقر. قال: وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، وهذا كانوا في سفر، قال: أيها الناس أدبعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، يعني أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلمة، فلا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. قال: أيها الناس أربوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. سميعا ضد الأصم، بصيرا ضد العمى، قريبا ضد البعيد. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، في إثبات قرب الله، وأن قربه عز وجل لا ينافي علوه. هذه القاعدة، أن قرب الله لا ينافي علوه سبحانه وتعالى. قال: رواه البخاري ومسلم. قال عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، في كتاب الله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم. وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. نعم، هذا في إثبات الرؤية، رؤية الله عز وجل. أهل الإيمان يرون الله يوم القيامة، إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة. قال: إنكم سترون ربكم، هذا الخطاب لأهل الإيمان، كما ترون هذا القمر. أراد هنا إثبات الرؤية، وليس أن الله كالقمر، وليس إثبات أن الله كالقمر، إنما المراد إثبات الرؤية، إثبات الرؤية، وليس الله عز وجل أنه كالقمر. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. البدر، القمر ما يسمى بدرا إلا إذا كان ليلة 14 من الشهر القمري، ليلة 14 يسمى بدرا، وهو في الأيام البيض، 13، 14، 15 يسمى بدرا عند أهل العلم إذا كان ليلة 14، ولا يكتمل القمر تماما إلا ليلة 14. ليلة 13 أنت قد تراه مكتمل، لكن في الحقيقة إذا دققت تجد أن في طرفه سواد خفيف، لكن ليلة 14 ينتهي هذا السواد الخفيف تماما فيكون كاملا، فسمي ليلة 14 وسمي بالبدر. قال لا تضامون في رؤيته، يعني ما يلحقكم مشقة ولا ضيق كما ترون هذا القمر، الجميع يراه، ليس هناك مشقة ولا تدافع ولا غيره. فأنكم أراد إيش؟ إثبات الرؤية، أنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، باب إثبات الرؤية، ليس أن الله كالقمر، لكنه لا يلحقكم ضيم ولا مشقة رؤية الله في الآخرة. قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها يعني المغرب يعني العصر، فافعلوا. هذا في فضل صلاة الفجر وصلاة العصر. وجاء في الصحيح من صلى البردين دخل الجنة، يعني الفجر والعصر، وسميت بالبردين لأن الفجر يبرد الجو والعصر يبرد الجو. فالشاهد من هذا الحديث إثبات رؤية الله في الآخرة. نعم. قال رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. نعم، يعني الحديث التي مرت في إثبات الصفات، وأن أعلم الناس بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا عز وجل ذكر أسماءه وصفاته في كتابه العظيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله عز وجل، ذكر أسماء الله وصفاته في سنته عليه الصلاة والسلام. فلا أحد أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يؤمنون بذلك كله، لأنه جاء عن رسول الله وهو أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى. نعم. كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. نعم، كما جاء في كتاب الله القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام وغير ذلك من الصفات، جاءت أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نؤمن بما جاء في كتاب الله، نؤمن بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الحديث آحاد أم كان متواترا. أما ما جاء به أهل البدع من شبهة معروفة، جاء بها أهل الكلام في القرن الرابع كما ذكر ذلك ابن حزم، قالوا أن العقيدة ما تثبت إلا في حديث متواترة. أما حيث الآحاد، حيث رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربع، ما تثبت به العقيدة، وهذا قول باطل، ورادوا به نسف العقيدة. قال ربنا عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لفظ عام، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على رسوله. وكان عليه الصلاة والسلام يبعث أحد الصحابة إلى اليمن ولا غيرها، يدعو الناس إلى التوحيد ويدعو الناس إلى أحكام الفقهية. فالشاهد أن العقيدة كما تثبت في التواتر تثبت في أخبار الآحاد، ولم يفرق هذا التفريق إلا أهل الكلام، هم الذين فرقوا هذا التفريق حتى يردوا خبر الآحاد، وقد رد عليهم أهل السنة والجماعة. فالشاهد أن كما نثبت الأسماء والصفات في كتاب الله، نثبت أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرق بين هذا وهذا كما فعلت اليهود، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. نعم. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، يعني أن نثبت هذه كلها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كل هذه الألقاب نتنزع عنها، بل نثبتها كما جاءت بلا كيف. نعم. قال رحمه الله: فصل في وسطية أهل السنة بين الفرق، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. نعم، يعني من وفق لمنهج أهل السنة والجماعة فليحمد الله، وهذه كرامة له، لأن أهل السنة والجماعة أمة الوسط بين الأمم، بين الأمم أمة الوسط. قال بل هم وسط يعني أهل السنة في فرق الأمة، الفرق الضالة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قيل منهم رسول الله، قال من كان مثل عليه اليوم أنا وأصحابي، هو حديث مشهور. فكل الفرق كلها أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ضالة وأنها في النار، لا خير فيها، لا فرق ولا جماعات ولا أحزاب ولا غير ذلك، كلها كلها لا خير فيها، ولا يستثنى منها شيء أبدا إلا أهل السنة والجماعة، الفرقة النادية، الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. وما ما عداها فكلهم أهل هوى، كل حزب بما لديهم فرحون. وأول ما بدأت هذه الأحزاب وهذه الفرق في عصر فرعون. فرعون هو أول من فرق الناس، ذكر هذا بن كثير في غسل الأنبياء. فأول من بدأ بالأحزاب والفرقة هو فرعون. فمن فعلها سار على نهج فرعون، ومن خالفها سار على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال أن كل فرقة يعني مخالفة لأهل السنة والجماعة، كل الفرق في النار. قال افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، واستختلف هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. فأخبر عسل أن كل الفرق مخالفة وكلها في النار إلا واحد. قيل منهم يا رسول الله، قال الجماعة. في الواقع من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالشاهد أنهم أمة وسط. قال كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية الذين عطلوا صفات الله. قال بصير لكن ما يبصر، سميع لكن ما يسمع، عطلوها. قال وأهل التمثيل المشبهة، قالوا يسمع كسمعنا، يبصر كبصرنا، شبهوا الخالق بالمخلوق والعياذ بالله. وقال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله ومن أئمة السلف شيخ البخاري، قال من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. قال وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية يقول العبد مجبور على فعله، مجبور، هو كالريشة يحرك الهواء يمينا وشمالا، يعني ليس له إرادة، نفوا الإرادة عن العبد. والقدرية ليش يحتج بالقدر، كل شيء قالك مقدر عليه. في المصائب نعم، لكن في المعائب ما يحتج في القدر. يزني يقول والله هذا مقدر، لا هذا معيبة. في المعائب ما يحتج في القدر. مات فلان في حادثة، قدر. مرض فلان، هذا قدر. لكن زنى، هذا قدر، تحتج في القدر. في المعائب سرق، تحتج لا ما تحتج في باب المعائب، إنما الاحتجاج إذا كان في باب القدر فعلا، من مرض، من موت ونحو ذلك. أما المعائب فلا يحتج في القدر. فالقدرية يحتجون في المعائب. لما جاء رجل إلى عمر إلى أنه سرق، فقال يا من المؤمنين كيف تقص يدي في شيء قد كتب الله علي، يحتج بقدر عليه على هذه المعيبة. فقال عمر أقص يدك في شيء كتب الله عليك، مكتوب لك أنك إيش تقص يدك. قال وفي باب نعم، قال وغيرها، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، يعني غيرهم كالخوارج. المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، مهما فعلت ما فعلت يكفيك لا إله إلا الله. قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. فقالوا لا إله إلا الله تكفي الإنسان، وعندهم الإيمان واحد والناس فيه سواء لا يتفاضلون، إيماننا كإيمان الصحابة هكذا عندهم. هذا قول باطل، والناس يتفاضلون في الإيمان، والمعاصي تضر المؤمن. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء المرجئة وبين الوعيدية من الخوارج والقدرية الذين عاشوا كل في خوف، وإذا وقع في معصية عندهم كفر صاحبها والعياذ بالله. قال وفي باب أسماء الإيمان، عندهم طبعا المعاصي التي دون الكفر، إذا وقع كبير، إذا فعل كبيرة شرب خمر ومات عندهم كافر، إذا زنى عندهم كافر، أو لهم الخوارج ومن نهجهم. كالمعتزلة. المعتزلة يقولون هو في الدنيا ليس مسلم ولا كافر، يعني منزلة بين منزلتين، لكن إذا مات هو كافر. هذا كلهم أهل زيق وضلال ولا عبرة بأقوالهم. أهل السنة والجماعة وسط، إنسان يعمل الطاعات وإذا فعل معصية يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن مات عليها في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء الله عذب على قدر معصيته، وإن شاء عفى عنه بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. قال: وفي باب الأسماء، أسماء الإيمان والدين، بين الحرورية هم الخوارج، نسبة إلى حروراء بلد في العراق أو موضع في العراق، والمعتزلة الذين اعتزلوا مجلس الحسن أصحاب واصل بن عطاء. قال: وبين المرجئة والجهمية أصحاب الجهم. قال: وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، أيضا هم وسط في باب الصحابة، ما يكفرون الصحابة ويعلونهم كما تفعل الرافضة والخوارج. نعم. قال رحمه الله: فصل في الجمع بين علو الله عز وجل على خلقه ومعيته لهم. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. نعم، قلنا أن معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: معية خاصة وعامة. الخاصة لعبادة أهل الإيمان، ومعناها الحفظ والنصرة والتأييد، ومعية عامة لجميع الخلق، معناها الإحاطة، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ومعيته وقربه من عباده لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، وأنه عال على خلقه مستوى على عرشه. وربنا عز وجل لا تضرب به الأمثال ولا يقاس بخلقه، لا يقال كيف هو قريب من خلقه وهو مستوى على عرشه، ما يقال هذا، إنما العبد يسلم ويقول أن قرب من عبده ومعيته لا تنافي علوه سبحانه وتعالى. نعم. وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعني معيته، يعني أن معيته سبحانه وتعالى لا تنافي علوه. نعم. يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك، يعني بين المعية والعلو، كما جمع بين المعية والعلو، يعني نعم، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم، المعية العامة معناها الإحاطة، والدليل بما تعملون بصير، أي لا تخفى عليه خافية. نعم. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. نعم، ليس معناه معكم أي أنه مختلط معكم كما تقوله الحلولية. الحلولية هم الذين قالوا بهذا، وهو قول الكفر والعياذ بالله، ابن عربي الطائي وأصحابه يقولون أن الله حل في مخلوقاته، هذا قول كفر، كفر صريح. بل معيته لا تنافي علوه سبحانه وتعالى. نعم. وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. نعم، يعني أن السلف ما قالوا المعية معناها الاختلاط، ما قالوا هذا أبدا. نعم. وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. نعم، يعني العقول السليمة والفطر السليمة ما تقول هذا القول أبدا. نعم. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. نعم، يعني ضرب مثل في القمر، المسافر معه، يقول لازلنا نسير والقمر معنا، هل معنى هذا أن القمر معهم يعني اختلط معهم؟ لا، القمر فوق. فالمعية ليس معناه يقول الاختلاط أبدا، لا في لغة العرب ولا قالها أحد من أهل العلم أبدا، بل إجماع أهل السنة أن المعية ليس معناها الاختلاط. قال: وهو سبحانه فوق عرشه رغيب على خلقه، يعني لا يغيب عنه، رغيب يعني لا يغيب عنه، مهيمن عليهم يعني بحاطه سبحانه وتعالى، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته كسمعه وبصره وغير ذلك. نعم. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، بل نثبته كما هو، أن معيته وقربه لا تنافي علوه عز وجل، ما تحتاج إلى تحريف. ما نقول القريبة يعني رحمة، لا أبدا، ما نقول هذا. نعم. لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. قال رحمه الله: فصل في قرب الله من خلقه. ودخل في ذلك الإيمان بأنه هكذا عندك؟ لا، في عندنا زيادة، في زيادة صح ليس كذلك؟ أي نعم. قال: ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله يعني من أسفل أو تظله يعني من فوق. قال: وهو باطل إجماع أهل العلم والإيمان. عندكم هذا؟ نعم عندي شيء. عندك شيء؟ قال: عزهد الفتاوى. طيب، فإن الله وسع كرسي السماوات والأرض. طبعا الكرسي هو موضع القدمين، موضع القدمين، قاله ابن عباس. وأما ما روي عن ابن عباس أن الكرسي هو العلم، فإن إسناده ضعيف، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره سبحانه وتعالى. نعم. قوله: ودخل في ذاك الإيمان، هذا لعل إن شاء الله نأخذ في السنة القادمة. نعم.